قالوا العلماء تؤخذ من الكتب المعتمدة، فالخلاف تارة يقع بين الصحابة وتارة يقع بين من بعد الصحابة وينتشر بعد ذلك. فإن كان الخلاف أو المسألة تكلم عليها الصحابة فأقوال الصحابة يمكنك أخذها من كتب تعتني بهذه الأقوال، وهذه الكتب تنقسم إلى قسمين: قسم منها يعتني ببيان أقوال الصحابة رضوان الله عليهم بالرواية والسند، وهذا ما يسمى بخلاف الرواية، وهو أرفع وأدق نوعي الخلاف. وهذه الكتب من أشهرها المصنف لعبد الرزاق، وكذلك لابن أبي شيبة، والمحلى للإمام ابن حزم الظاهري رحمة الله على الجميع، يذكرون أقوال الصحابة ويسندون. ومنها كذلك من هذه الكتب المعتمدة كتب الإمام العظيم الذي هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمة الله عليه، فإنه يسند خاصة في كتابه تهذيب الآثار، يقول مثلا: وهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ قال ابن عباس بالجواز، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس أنه قال كذا وكذا. فهذا النوع من الخلاف عن الصحابة، الخلاف المسند المروي، هو أوثق ما يكون إن صحت الرواية به. وأما النوع الثاني من الكتب التي تعتني بخلاف الصحابة وربما تذكر أقوالهم، فهي كتب الحكاية تحكي أقوالهم دون ذكر للسند، على سبيل الاختصار ككتاب المجموع للإمام النووي وكتاب المغني للإمام قدامة رحمة الله على الجميع. فهذه تسرد أقوال الصحابة فيقولون: وقال قوم إنه يحرم ذلك، وبه قال عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود، وهكذا ويذكرون الصحابة دون ذكر للرواية. وكذلك المغني للإمام قدامة فإنه يذكر أقوال الصحابة رضوان الله عليهم بدون رواية، وهذا كما يقول العلماء حكاية أقوال الصحابة. فإذا جئت تبحث بالمسألة الخلافية إن وجدت أقوال الصحابة نحكية، فالأفضل أن ترجع إلى المصادر التي تعتني بالرواية عنه حتى تتثبت من حكاية هذه الأقوال عن هؤلاء الصحابة. ثم تحكى الأقوال عن الأئمة الأربعة والظاهرية، ولا بد لطالب العلم أن يكون على إلمام بالمصادر والمراجع التي تعتني بأقوال الأئمة في المذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية. ففي كل مذهب مذاهب العلماء رحمة الله عليهم خاصة الأربعة هناك كتب، منها المختصر ومنها المطول، وهذه الكتب المختصرة تعتني ببيان أقوال الأئمة ومذاهبهم باختصار، تارة تكون بالنثر وتارة تكون بالنظم والشعر، وهي ما يسمى بالمتون الفقهية. ثم فوق المتون كتبا تسمى بالشروح تعتني بفك رموز هذه المتون وشرح غوامضها وبيان الأمور التي يحتاج إلى التنبيه إليها. ثم بعد الشروح مرتبة ثالثة أو كتب تسمى بالحواشي، وهي تتتبع الشراح فتبين مفهوم كلامهم وتزيل الإشكال إن كان ثم إشكال، وكذلك أيضا ربما ترد الاعتراض على صاحب المتن. ثم هناك التقريرات فوق الحواشي. هذه الكتب في المذاهب مرتبة على حسب الترتيب الزماني. في مذهب الحنفية رحمة الله عليهم من أشهر كتبهم المعتمدة كتاب المبسوط للإمام السرخسي، وهو كتاب عظيم جمع فقه الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، واعتنى بالاستدلال وبيان وجه دلالة الأدلة الشرعية على مذهبه رحمه الله. كذلك كتاب بدائع الصنائع للإمام الكاساني رحمه الله، فإنه يعتني بذكر مذهب الإمام أبي حنيفة وبيان دليله من الكتاب والسنة وكذلك من العقل. وكذلك هناك كتاب فتح القدير للإمام الكمال بن همام مع تكملته، وكتاب البحر الرائق في شرح كنز الدقائق لابن نجيم مع حاشيته لابن عابدين منحة الخالق. هذه الكتب تعتني ببسط المذهب الحنفي، تذكر ما الذي يذهب إليه هذا الإمام وأصحابه، ثم لماذا ذهب إلى هذا المذهب أو هذا القول، وما دليله من الكتاب والسنة وكذلك من العقل؟ وقد تأتني بالمناقشة الأدلة والردود. وإذا أراد طالب العلم أن ينظر إلى أدلة الحنفية النقلية في الكتاب فليرجع إلى كتاب أحكام القرآن للإمام الجصاص، وكذلك إذا أراد من السنة فليرجع إلى شروح الأحاديث، والتي من أهمها كتاب عمدة القاري للإمام العيني رحمة الله على الجميع. أما مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة فإنه قد بين مذهبه في كتابه الموطأ، ثم جاءه ابن القاسم رحمه الله وأخذ عنه أصحابه، ثم دون ابن القاسم المدونة نقلها عنه أسد بن فرات وكذلك السحنون، وفقدت مدونة أسد وبقيت مدونة السحنون، وفيها مسائل ذكر فيها ابن القاسم مذهب الإمام مالك. ثم انتشر مذهب الإمام مالك إلى أن استقر في كتب المتأخرين التي من أهمها شروح مختصر خليل بن إسحاق المالكي. من أهم مراجع المالكية رحمة الله عليهم التي تعتني ببيان مذهبهم شروح المختصر، ومنها مواهب الجليل للحطاب، وكذلك منح الجليل لمحمد بن عليش، وهناك كتاب يعتبر من الكتب التي تعتني بحسم الخلاف في مذهب المالكية، وهو كتاب حاشية محمد البناني، والتي توسم بقولهم حاشية البناني. هذه الكتب تعتني ببيان مذهب الإمام مالك رحمه الله. أما أدلته من الكتاب فإنها توجد في تفسير القرطبي، وكذلك كتاب أحكام القرآن لابن العربي المالكي، وكذلك في شروح الموطأ كالمنتقى للباجي يعتني بالأدلة النقلية والعقلية، وفي شرحي الإمام الحافظ ابن عبد البر التمهيد والاستذكار. هذه الكتب تعتني بأدلة الإمام مالك وكذلك الردود والمناقشات في المسائل الخلافية. وأما مذهب الإمام الشافعي رحمه الله فإنه قد بين مذهبه في كتابه الأم، وأخذ عنه أصحابه كالبويطي والمزني مذهبه ودونوه، وكانت له أقوال رجع عنها رحمه الله، واستقرت كتب الشافعية عند المتأخرين في كتب مهمة من أهمها شروح المنهاج للإمام النووي، إذ يعد الإمام النووي رحمه الله من أهم علماء الشافعية وأبرزهم وأكثرهم إتقانا وضبطا وتحريرا لمذهبه رحمة الله عليه. هذا الكتاب الذي هو المنهاج ألفه رحمه الله متنا في مذهب الإمام الشافعي، ولهذا المنهاج شروح من أوسعها وأهمها كتاب نهاية المحتاج بشرح المنهاج للإمام الرملي الذي كان يلقب بالشافعي الصغير، اعتنى ببسط مذهب الإمام الشافعي وبيان أقوال أئمة المذهب والراجح من هذه الأقوال والخلافات، وهو كتاب نفيس. وهناك كتب أخرى تعتني بمذهب الشافعي ككتاب روضة الطالبين للإمام النووي وغيره من الكتب كشروح التي وضعت على متن أبي شجاع، وكذلك كتاب كفاية الأخيار الحصني ونحوها من الكتب التي تعتني ببيان مذهب الإمام الشافعي. أما أدلته فإنها إذا كانت من الكتاب يرجع في مضان الآيات إلى كتاب أحكام القرآن لإليكيا الهراس الطبري، وأما أدلته من السنة فإنها توجد في شروح الأحاديث خاصة لكتب أصحابه كالإمام الحافظ ابن حجر، حيث شرح صحيح البخاري في شرحه الكريم العظيم فتح الباري، فهذا الشرح يعتبر من أهم شروح صحيح البخاري، واعتنى ببيان وجه دلالة أدلة الشافعية رحمه الله من السنة والجواب عن الاعتراضات والإشكالات التي ترد على أدلتهم. وأما بالنسبة لمذهب الحنابلة رحمة الله عليهم فإن كتب الحنابلة استقرت في كتب مهمة، منها كتب تعتني ببيان المذهب الذي استقر عليه العمل والفتوى عند أصحابه، وأنفسها وأجمعها الكتاب العظيم الذي جمع روايات الإمام أحمد وحسن الخلاف فيها، وهو كتاب الإنصاف للإمام المرداوي. فإن هذا الكتاب اختصره الإمام المرداوي من 150 كتابا، وهو كتاب عظيم يعتبر من أهم المراجع في مذهب الحنابلة. السبب في هذا أن الإمام أحمد كان معروفا بالورع والتحري والضبط رحمة الله عليه، وتأخر عن إخوانه من الأئمة، فطلع على السنن والأخبار والآثار، وطلع على الأدلة، فقد تجد له في المسألة 3 أقوال، وقد تجد له 4، فتارة يقول بالجواز ثم تظهر له سنة فيعدل إلى الكراهة، ثم تظهر له سنة فيعدل إلى التحريم. فكان رحمه الله مشهورا بالورع والدقة والتحفظ رحمة الله عليه، فتتعدد عنه الروايات، الأمر الذي يصعب معه تحديد منهجه. ولذلك قام هذا الإمام الجليل المرداوي رحمه الله بدراسة هذه الروايات وأوجه الأصحاب وبيان الذي استقر عليه مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. وأما الكتب التي تعتني بالمذهب، هناك كتب مهمة، منها المختصر ومنها الموسع، فمن أهمها كتاب المغني وهو كسمه للإمام بن قدامة رحمة الله عليه، وكذلك الشرح الكبير والمبدع لابن مفلح، وكتب شيخ الحنابلة وإمامهم في زمانهم الإمام منصور البهوتي رحمه الله، ككشاف القناع عن متن الإقناع وشرح منتهى الإرادات. هذه الكتب تعتني بمذهب الإمام أحمد رحمه الله. أما أدلة الحنابلة فإنها توجد مبسوطة مع المناقشات والردود في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمة الله عليهما، فإنهم اعتنوا ببيان الأدلة النقلية والعقلية على صحة قول الإمام أحمد، ومناقشة الأقوال المخالفة بكل أمانة وورع وتحرم رحمة الله عليهم على دأبهم وعادتهم. فهذه الكتب تعتني ببيان أدلته والمناقشة والردود بالنسبة للمخالفين. وأما بالنسبة لمذهب الظاهري فإن أجمع كتبه وأنفسها كتاب الإمام أبي محمد علي بن حزم الظاهري، حيث اعتنى ببيان مذهب الظاهرية وبيان أدلتهم، وناقش أدلة المخالفين وبين رجحان مذهبه. فهذه الكتب تعتبر من الكتب المهمة التي ينبغي لطالب العلم عند تحريره لمسألة خلافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.